السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النصوص الشرعية تفهم حين يضم بعضها إلى بعض. الشمس من أكثر الكائنات التي عبدت في تاريخ البشرية، عبدت في وقت الفراعنة، عبدت في وقت السومريين، عبدتها ملوك الصين القدامى واليابان، وإلى اليوم تجد الشمس علامة في كثير من الأعلام. وكما أنه يعني معلوم في دين الزرادشتية والمجوسية أنهم يعظمون الشمس، ونحن في شريعتنا نهي أن نصلي حين تطلع الشمس أو نسجد لها أو نسجد عند شروقها أو عند غروبها، بل نصلي قبل شروقها ونصلي بعد الغروب حتى تذهب شبهة العبودية للشمس. لما ولهذا رب العالمين نص قال لا تسجدوا للشمس ولا للقمر. طيب، هذا الآن مفتاح فهم الحديث، مفتاح فهم قول إبراهيم لا أحب الآفلين. ما وجه استدلال إبراهيم عليه الصلاة والسلام بأفول الشمس على أنها ليست إلها مستحقا للعبادة، بل هناك شيء فوقها يسيرها؟ غروب الشمس يدل على عدم إحاطتها زمانيا ومكانيا، والناس إنما عبدوها لأنهم اكتشفوا عظيم نفعها وعلموا أنه لا حياة ولا غنى لهم إلا بوجود هذه الشمس فعبدوها. فهنا استدل إبراهيم أنها تأفل تغيب، فهي غير محيطة زمانيا ولا مكانيا، تظهر لهؤلاء وتغيب عن هؤلاء، وزمانيا غير محيطة، والكون لابد أن يحكمه من يحيط به في كل حال. فدل على أن الشمس فوقها شيء يسيرها وهو محيط بكل البشر زمانيا ومكانيا، خصوصا مع ما يؤمنون به من غائية وجوده. فما جاءت هذه الحياة ولا وجدت الشمس ولا غيرها ولا إلا لغاية، غاية كل البشر يفهمون هذا. وعلى فكرة هؤلاء الوثنيون أعقل من العلمويين الموجودين الآن. لماذا؟ لأنهم عبدوا شيئا موجودا نافعا يرونه. وأما العلمويون فعبدوا أو قدسوا أو استغنوا عن الإله بقوانين رياضية هي صيغ وضعها البشر لكي يفهم الأمور، لكنها لا تسير ولا تصنع شيئا أصلا، وإنما هي مجرد وصف رياضي لأشياء موجودة أصلا. أما هؤلاء فيتكلمون عن الوثنيون يتكلمون عن أشياء مؤثرة وموجودة. طيب، فهذا وجه حجة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ولهذا حتى نفهم أنه بعض الجهمية اللي أنكروا الصفات الفعلية واستدلوا لا حب الآفلين، فعل الله عز وجل لا ينافي إحاطته أصلا، بل هو فرع عن إحاطته. طيب، فالموضوع معكوس أصلا. عموما، فالآن أفهم هذه الفكرة ابتداء، أن شروق الشمس وغروبها دال على عدم استحقاقها للعبادة، وأن هناك شيء فوقها هو المستحق للعبادة. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر اسجدوا لله الذي خلقهن. طيب، الأفعال إذا نسبت إلى شيء فإنها تدل على معنى مناسب لها، كأمر الصلاة مثلا، فإن الله وملائكته يصلون على النبي، الصلاة من الله قيل رحمة، قيل مغفرة، قيل ذكر في الملأ الأعلى، الصلاة من الملائكة، استغفار، هناك قدر مشترك